يقول له ما عشرة منصبك لو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك. فأنت تنظر إلى نفسك وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ أبدا. إذن إذا كان العشرة في منصبه إذا اشتد عليهم فارقوه يبقى نحن أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته وهذا زيدله في الأرض رحيم رؤوف لا يأتكل أحدا بما يكره يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من أجمل الأحاديث التي أذكرها في هذا المقام عن تعليم صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورأسته ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. المقداد الأسود من السابقين الأولين وأحد فستان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البطولات. قال جئت أنا وصاحبان لي قد صارت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحدا. عرض نفسه عن جهد فيروح يحاول يبلغ نفسه عند أي صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. وقد حدث هذا لأبي هريرة أيضا كما رواه البخاري في صحيحه قال والذي لا إله غيره لقد كنت أسرع بين هذا المنبر والقبلة حتى يجيء الجائي فيظن أن بي جنونا فيضع رجله على رقبتي. فالنبي يقول كأنه مسرور رفع رجله يظن أنه كذا وما بي من داء إلا الجوع. العمل كله بثلاثه ان انا جوعان ولقد قعدت في طريقه اليوم. الصحابه صلوا هو خرج اول واحد من المسجد وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه قال اطالع بسرعه واقف على قلعه الطريق على اساس ان اي حد يعجبه عجاله لكن في نفس الوقت عنده كرامه وعنده عزه نفس ويستحي ان يقول فلان اطعمني فانا جائع. فقال لك نعمل حيله كده. قال فجاء فمر بي ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي. انا مش بساله لا مش عارفها لا يعني احفظها بس اسال بيها اساله لا ايه كده يقول لي طب تعالى نتكلم احنا ماشيين في السكه اقول لك فيما حصل المطلوب ونفسه طبعا الدار حنافي وهي تبين. قال فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي ما سالته إلا رجاء أن يستتبعني يقول لي اتبعني تعال وراي. وفي الرواية الثانية قال إلا رجاء أن يشبعني. قال فأجابني ولم يفعل. ها إيه الموضوع فلا أنه كان خلال سلام عليكم خلاص. قال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني فأجابني ولم يفعل. فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي فقال أبا هند الحق. قال فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن فقال من أين هذا؟ قال أهداه لك بنو فلان. قال أبا هند الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. قال فأحزنك ذلك ولا يفعل هذا اللبن في أهل الصفر لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بل. أهل الصفر العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفر وصل عددهم من 80 ل340 فتخيل بقى لما أهل الصفر هو إلى لبن قد كده وهو عم يشربه كله وهدي المزيد واحد الجوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب أحزنه ذلك ما يفعل هذا من فئة السفلى ده إذا كل واحد منهم شمه بل هيخرب وقاعد يشرب. ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما منه

الله المرض ان الارعان يذكر الفقران قال ان اخدان فشذت علي الشم واخذت شفرة حدين وعيد اكل النمو عشان يصد درس بذارة تابة وخد شفرة ورايح على الاعرض الثلاثة عشان يأخذ عزي البحر ويشويها ويأكلها. قال فلما ذهبت اليهم وجدتهن حفل كلهم الضوء على الواحدة مليانة جدا فأتيت بإناء ما يصنع آل محمد أن يحتلم فيه وسع كده كما يعني العادة في الآخر بتيه بتحلم بيه إناء أدكر هو جرب بتاع أدكر تمام. قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق وجئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشرب يا رسول الله فقال لي هل شربتم شرابكم الليلة؟ هو الذي يهمك الموضوع ليه سأل السؤال ده؟ لأن إذا كان الإناء بتاعه مخلوش لبن إذا هو فكمان إناء ما كانش فيه لبن ده فيه إحسان الظن للمسلم مش إن هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه شارب والإناء بتاعه فاضي لا ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كان في جرعة لبن واحدة لتركوها له مش يشربوها في بوق لا فإذا كان إناؤه خاليا فبالضرورة آليته خالية فبيسأله وشايف إناء قد كده أهو فبيطمن شرب ولا لا أشربتم شرابكم الليلة؟ قال اشرب يا رسول الله ما رضاش يجاوب فعمل عمله وعلم ذلك عليه اشرب يا رسول الله قال فشرب قلت اشرب فشرب قلت اشرب فشرب قال المقدام فلما روي وعلمت انني ادركت بركه دعوته ضحكت حتى القي فضل يصعد يصعد لحد ما وقع على بركه كثر الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له احدى سوءاتك يا مقدام ده فصل انت عملت قل لي بقى عملت ايه طبعا حتى الضحك الغير العادي بقى قال رسول الله كان من امري كذا وكذا وكذا قال انما هي رحمه من الله هل ايقظت صاحبينا فيشربان معنا قال فقلت والذي بعثك بالحق ما يضرني ان اصبتها او اصبتها من فاتته من الناس طبعا انا قلت شربنا ما علينا من الناس ليس عشان الغلامة وخذ طبعا من مئات بل ألوف المواقف كيف كانت عالم مع أصحابه كانت عالم بغاية الرفق لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم نقول الغالب الرفق لكنه كان أشد أحيانا ومن اجتنابه في أحاديث عشان نعرف برضه إيه إن الدعوة فيها وفيه هناك انسان لو تعاملت معه بالرفق تضرك فالشده في معه هي الرفق بعيد كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى في واحد بتعامل مع السيف ويبقى كويس وفي واحد تلميذ ولد وما ينفعش تلميذ السيف إلى الشدة في مكانها هي الرفق العين لأن القصد في التعامل هو صلاح الإنسان لك بالعمل قد لا يصلح إلا بالشدة قد لا يصلح إلا بالعنف إذا الإنسان يقدر لابد أن يكون البعيد حكيما من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر أصحابه يوما وكان مغضبا وفي القول أبو بكر وعمر هذا أن يكلمه شو بارب أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون غضب فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحال فما رأيتك الخير والشر فأتى رجل اسمه عبد الله ابن حباس السهمي، كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كعايزين يقولون يعني انت الناس ابن جدي. وطبعا انت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد. تعرف الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من الكوك العمل في الأمم. فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه المعركة بتاعه ينسبونه لغير أبيه، أبوه ده فينسبونه لغير أبيه، فكان الله. ففي البحث الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي يا رسول الله، عشان لما يقول أبو قعدة فتنتهي المشكلة بتاعته، ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوه فلان. قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبو نحو ذلك. خلاص خلص. لكن ده عمل مشكلة. فلما رجع عبد الله بن عباس إلى النبي قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك. قال وين؟ قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يختلف أنثى الجاهلية فتخضعها على رؤوس الأشهاد؟ افترض انه قال ابوك ليس هناك، دي معناها ايه؟ ان الام ده جايبها منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح لكن صدقت امك. وما احد من هؤلاء يعلمون انها زلت. عشان كده يقول ما رايت اعق منك. أفأمنت أن تكون أمك اقترفت بعض التنفرس الجاهلية فتنفرها على رؤوس الأشهاد؟ فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جل على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم جميعا ورسوله، فسكت. جاء عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر. الثياب الأحمر الخالص يكره للرجال، يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاء عبد الله بن عمرو لابس الثياب حمر فأعرض عنه، وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد بل يستقبل الناس لوجهه، فأعرض يعرض عنه. فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي، عرف أن الهدوم اللي لبسها ده الاعتراض عليه. أمر مراجع البيت لقاه بيخرج، طبعا بيخرج الفرن، خلع هدومه وقام حديثه في الفرن. ثم غير ملابسه ورجع، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت بثيابك؟ قال شجرت بخة النور رميته في الفرن ولعت فيه. قال هلا اعطيتنا بعض اهلك فانه لا باس بها للنساء، حتى حلقتها هم هو حلقها ليه؟ طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي منها او لم تعجبه يبقى لا تبقى، هو لم تتصرفه. ولذلك اخوانا كما قلت لكم، وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر، سقف التنفيذ، ما كانوا يعني ياخذون ببعضه لا. فهذا ولذلك هذا الدين انتظر وعد في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه بيده نزعا شديدا وطرحه على الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من نار شرعها في يده. بعد ان الصحابي بدل جلسته قام وترك الخاتم على الارض، فامر الصحابي يقول له خذ خاتمك. قال لكنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فقال انا على الارض انا اخوش، طب ما تاخذه بلاش تلبسه، يعني اجعله شيئا من الناس ادخله. لكن استعظم ان يخذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يرد يده عليه. فهذا نوع الاعراض، اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعدى بعداء جاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يتعدى بعداء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه، قولوا له اذهب فعض هن أبيك ولا تكنوا، يعني ما تستخدموش الكلام، تاخد اللفظ الصريح. فده ايه الرق اللي فيه؟ فهذا منتشر ان ايه؟ ان تسمعوا رجل يتعدى عن اداء الجاهليه. لو اداء الجاهليه هل موجود في هذا العصر؟ نعم. لما بينادوا على الاموات يقول لك ايه؟ فلان الفلاني العميد الجامعه الفلانيه وزميل الجراحين مش عارف مين وايه وحصل على زي نوبل في كذا. قال ان يا شدي ما لها قيمه وانت قادر على النار. فاقصد يا شدي انت مشيت بيها في الدنيا تحت كده اكلت الاموال الضائقه وخدت الجوائز والبتاعه وخدت مكانتك وشغلك الارض حرير واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده، اكلت بيها في الدنيا وشبعت. لكن عند الله هذه الناشئة لا قيمة لها. ده بقى أن تذكر نواشيلك في الدنيا هو ده عداء الجاهلية. تفتكر ايه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قعد قال لعبد الله ولده: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خاعد ناشيل بتاعك. انا لست امير المؤمنين، هو عمر بن الخطاب زي ما امه سمته. فقال ناشيل خاعد يمين على الارض ما لها قيمه. فالذي وهو قادر على الله يتعدى بعداء الجاهليه قال اعدوه بهم ابيه ولا تكلوا، اي لا تستسلموا الكنايه في المساله دي. فده نوع من الشده. وايضا في الصحيحين من حديث النسوة ابن مخران وروان بن الحكم، حديث صلح الحديبية الطويل، فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لعبدك ليس لك قبل في قريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له إلى عروة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الوقت أو شابا خليقا أن يفروا ويدعوه. بصوت غزل نحوي دول من مضاريب القبائل، أول ما تقوم الحرب هيجيبوك لوحدك. فيعني لا تلتزم بهم وما تحملش عليهم قوي يعني. فقال أبو بكر: فنحن نفر وندع أنصف بطن الله. عشان الختان والكلام ده، ده شده ولا رفق دلوقتي؟ شده. امصص بظهر الله. فقال عروه بن مسعود: من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا المؤلف حاسد. لما النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على الكلمه ولا لا؟ أقره، لأنه لو كان لم يكره لقال أبا بكر: لا يجوز أن تقول أنت هذا الكلام. ألا وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد. قال: هذا ابن أبي صحابة. فقال له عروة: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. الذي منعني ان ارد عليك وقد اساءت الى الهتنا ان لك عندي جميلا. انا عايز اخواننا بقى يتعلموا من الحديث له جميل وشتم الهتنا، يوم هذا الجميل يمنعه من الرد. وفي روايه ابن اسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال: قد استوفيت جميلك بهذه الكلمه، خلاص لو ضربت رأسه تاني هرد عليك. قد استوفيت جميلك بهذه الكلمه. فهذا شده. شدة أبي بكر الصديق أيضا في قصة إسلام أبي ذر صاحب الفيل. لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، تابع عبوس وليه أن وجدت رجلا على دينه. أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت رجلا على دينك يأمر المكان الأخلاق أن نماشى في الدنيا. أبو ذر رجل الزوالة تعب وانطلق إلى مكة، دخل المسجد الحرام خايف يتكلم، يتحب على النبي صلى الله عليه وسلم قائم على قدم الوثاق، وأول ما يذكر اسم النبي سيسحرون، فخايف ينصر. فجأة قال وتضعفت رجلا منهم، ليت رجل كده يضع الجلد على الأرض، يعني لو غضب هيعمل فيه ايه؟ هندخل مع بعض معركة هتبقى على مين؟ ما رضاش السخان والجماعة الملعونين دول، ما رضاش يقعدوا معاك فيه وليس لأي حد فيه. قال لك أبو الجلد على الأرض ما تسأله، لأن الضعيف مأمون الغائبة عادة. هيعمل فيه ايه يعني؟ المهم قال له ايه؟ أن ذلك الذي يقولون صادق. أتاني بقى قريش حط الضعيف زي ما قلنا، فالله الضعيف هو أول ما قال له كلمتين دول قام رفع صوته وقال إيه الصابر الصابر، كلمة خير يعني، أول ما الصابر الصابر يمسكه لاعب جنوب، وده اللي حصل. قال فأتاني القوم فضربوني بكل مدارات الوعاظ، اللي معاه عظم الحمار واللي معاه نبوت واللي معاه هدمه ومع اي حاجه، نادوا فوق قال ما تركوني حتى جعلوني كاني نصب احمر، كاني انسان بالغطي حمر من الدم. هرب منهم ونادى زمزم. المهم اللي نصحى سنة في ليله من الليالي المقنعه في اخر الليل كده على وش الفجر، جاء هو وابو بكر وطاف بالبيت، وكان يصب البيت انذاك امراتان مشركتان. فابو ذر خاص منه، ف المراتين دول كانوا يدعوان اسافا ونائله، اساف صار ونائله صار، اساف مذكر ونائله ايه مؤنث. فالقصد منه وهم عادين جنبه كده ايه؟ قال انكحها احداهما الاخرى. وبالتالي عليه بقى غضبان الجمهور بضاعة. فالمرأتان نظرت اليه نظرة قوية كده وقعوا يشوفوا الله، فلما لقوا عليه المرة الثانية قال هن مثل الخشبة. هن اللي هو ايه؟ العضو يعني. هن مثل الخشبة. قال فوالولد، والولد يعني ايه؟ قاعد ايه ينبذوا، عشان كده بقول لك ايه واحد كان بيسال انا بقول له كلمه ولية دي جايه منين؟ قالوا من والولد، لان الولية الولد ها للمرأة يعني. فوالولد ايه اللي مش حاطينه جاي وراهم ضرب لقاهم مصرفه، ايه ماله؟ فقالت هذا الصادق قال لنا كلمة تملا الفم، كلمة ما تتقالش، ما نعرفش نقولها. خلاص؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر يتكلموا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو ذر. اللي المرة الثانية، زي كمان شديدة أهو، واخد بالك؟ وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقول إن في تراخي الدعوة، مرة المرء يشتد، ومرة المرء لا يشتد. يبقى دي إذا على حسب المخاطر. على حسب المخاطب، ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد؟ اللي حصل بقى في المساله دي ان الوليد بن عباده بن صالح استعجل، هو يعني المسجد ده كله بس مش حد بيفهم، انت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كله راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المسجد وكل ثابت، فلماذا جرؤت انت؟ وبعدين تستجيب مين؟ ده انت طبيب لسه طالع انت وابوك تطلب العلم في اهل الحي الانصار، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون، فكان المفترض انت رايح لجانب لكي تتعلم، اول خطوه تخطوها تعترض عليه. فخالف مقتضى الادب في التعليم اذا اعترض على الشيخ قبل ان يسمع حجه الشيخ. يبقى انت لا تعترض اذا كنت تلبس ثوبا متعلم، لا تعترض ولا تستسلم. فل هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو ما سألش، لا عمل عمله ان هو جاي وما ترك جدرا يلتفت، جلس بينه وبين الخدم. وانا رحمك الله، وطبعا ورث الكلام انه كان شديد. رحمك الله، اتصلي ولياك الى جنبك؟ لما تراعي المصحف ان هو مجتهد وجابر بن عبد الله احد الرفقاء في حياته، كان يستعمل الرفق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال جابر: غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا ورجعنا، فتفارق الناس، تفارق الناس سبقوا وأعيا جملي، جمل تاعه تعب، أعيا دلك على الأرض، وخلاص الليل جت، وجابر جرحه، والناس تركوه ورضوا، فجعل يقول: وسكي أمياه، ما زال لنا ناضي الحصون، أنا لو رد الجمل بنيته اعمل ايه دلوقتي في الضلمه واعمل ايه وهو بيتكلم كده وكان لنفسه. قال: ان سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بابي انت وامي. كانه بقى يعني جت منين؟ قال: ماذا هذا؟ قلت: اعيا جملي تعب. قال: معك عصا؟ قلت: نعم. اعطيني العصا. ضرب الجمل ضربتين، فقام الجمل وقد امتدت اليه العافيه. جابر ركب الجمل بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدبه بتاعته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال: ما اعجبك يا جابر؟ استعجل لي. قلت: يا رسول الله، اني حديث عهد الجنوس، فانا لسه جوه الجنوس، وقال الحاج على الجمال كنت خايف، عايز ارجع. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأين كانت بالمدينة. مرأة الأين التي مات زوجها أرمل يعني. قال: أنت ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. أنت تزوجت واحدة جربت الرجال، لكن البنت الذكر لم تجرب أحدا، أنت أول تجربة لها. والبنت الذكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده، فرد لها إيه؟ هيناسب معاك. هل لا ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي الوقت الطبراني: وتعضها وتعضك. طبعا الرياضي ضعيف عشان شديد الشديد. يقول لك كده، يقول لي عضها، وبعدين انت طالع في الروايه وانا متابع للحديث وبتاع، يقول لي مشاكل. الروايه الصحيحه: تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال بعثناه جابر بالنيل، فقال: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا، فاستوصي. قال: إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء رجلهن. أي جيش الزوارة أنا أرد المنطقة والعقل السرماني والعقل الأكل والعقل الشرب ولا بكرة ولا كوة ولا بتاع عيب أي كف على رعب الدنيا هتخرب. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد. أنا عايز أم للولاد دول، مش عايز دول وفي طبعا وفي وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية أبيه. كان عايز أم مش عايز زوج. ولذلك تزوج امرأة متزوجة قبل ذلك رعاية الوصية هذه. فقال: أصبت ورشدت. ماشي. وبعدين فضل طبعا ايه يعني الحديث طويل وجميل وعايز محاضرة واحدة.

دخل أبو محمد وكان خطيرا بالعرش هذا الكروب هم طبعا عبد الله بن يوسف جمعنا معاه عايزين يعملوا بغي في العرش فطلبوا الحمل لينا على ما يروح يجي الحمل ثاني يجي بلاش حط كروب يجي ليه رغمين حط كم يجي ليه رغمين المهم يجي ليه وضع كروب وبعدها راح يجيب الحذاء والموس يعني جاء بلاش الخبز فبعد ذلك وسكت وضع الحذاء راح يجيب الخبز راح الحذاء ده هيكون ايه؟ جاء نوشا من العالم مفيش ولا عالم من الحذاء الحق فده جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم وقال أغادلهم الله أكدتم عشائي وعشاء أمرالا هذا عدد الشام كلهم قال عبد الله بن إدريس فضللنا شهرا لا نستطيع أن نكلم لا نستطيع أن نكلم ليه؟ الأعمش كان شنيف كان لما يجد يقول لا يجلس أحد إلى جانبي فطبعا بيجي طلب رمضان مش عارفين بالنا بالأعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الأعمش فيقوم بقى ايه ليه شايف ان الدنيا ده في الاعمى الشارع كده يقوم قايع هي جاي على جنب وطبعا الكل الاحاديث عارفين المساله دي مش قادرين يقولوا حاجه فاحس الرجل من الى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه وطبعا كلهم ايه يسكتونه لانه لو نفس الاعمى هيطلع منه ويبقى سبيل مرة واحد قال من الرباب أنا أنا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده فأخذ بحقه فنزقه في الحارة وقال هذا إسناده ولو حكاية كثيرة أعمش ذكر طبقا منها الخطيب البغدادي في كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث كان جميل جدا ورائع شرف أصحاب الحديث فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتكون على الطالب نوع من انواع التدريب زي ما عمل جابر بن عبد الله لكن تربيه الطالب تربيه سنيه سلفيه تختلف عن تربيه الصوفيه ليس معنى ان اقول لا تعترض على الشيخ انت تعترض عليه بالبعض حتى لو جاء الغريب يعني انا ساذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربيه المنقوله حتى لا يختلط الامر عليكم ليس معنى ان اقول الاعتراض على الاكابر محمود وكثره المراء يورد الصدور ليس معناها ترك الاعتراض بالكليه حتى لو كان الامر مخالفا للظاهر لكن الثاني اعترض بهذا الاعترض يقول لماذا فعلت كذا وكذا لما يكون الغرض يعني لماذا فعلت كذا وكذا فان كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا لم تجد في ذلك يبقى الانسان منعم لكن قد يعترض اما بالنسبه للصوفيه فيجعلون الاعتراض مدعاه بالخوض للبعض والطرد من المشيخ والطرد من التلمذة طرد كامل مجرد اعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الضرب وحتى لا يقال يعني ان احنا يعني يجيب كلام من عندنا انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه باسم الكتاب حتى لا يتصور احد ان الكلام ده ما جئت به الا تبشيعا لهؤلاء لا من كتبهم هذا الكلام من كتبهم شجع قال عبد الوهاب الشعراني احنا عندنا في القاهره مدال اسمه مدال بلال الشعري بلال الشعري ده يقول اسمه ده عشان عبد الوهاب الشعراني كل كده ومخ ظالم ولا مفتح الشعراني ده الكلام اللي قالوه في البدايه كل كده مخرج ولا فرح للشعر الشعارات هي مكتبس وطبقات الأولياء ومكتبس من الأنوار القدسية في قراءة الصوفية. أوجد في هذا الكتاب كلاما أنا لا أستطيع أن أقرأه في المسجد ولا خارج المسجد إلا وقد وضعت عيني في الأرض الحياة. والكلام ده يذكرونه كرامات. أقول أنا رجل وأنت في العناية كده ولا مكتوب خالص من عالم ينزل مني من الحياة وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الله الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في الروائع الصوفية الجزء الأولاني صفحة 189 يقول المريس الصادق مع شيخه كالميت مع موكله لا ينام ولا حرك ولا يغلق يصدق بين يديه من هيبته ولا يصدق ولا يقرأ ولا يخالف أحد ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه. فتقول لهذا المريد ونرده يريد للناس أعلم سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الأعلى أيوة إذا أتولى وذكر الله بدون إذن شيخ لأن الشيخ يقول له رب الله يقول له إنما يقول أبو حامد الغزالي يرفع أقدام الحياة حياة هذا المثال من آمن بالسمو ولا أعمل على بقيه الأرض مثال أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم على الأحاديث الأولى فليه ضعيف وخبره منكر وواضح والعين لا يعرف مثلا ينظر إلى مثلا تخليه الحافظ بن العراقي في حاشيه كتاب الدعاء ويعمل احصائيه كده من احاديث الناس ضعاف العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده نوعا ولينظر الى الاحاديث الكاذبه التي احسنها العراقي الصحيح ليعرف الفرق بين الضرائب. يقول في الاحيان جزء ثلاثه وصفحه 65 وكذلك المريد يحتاج الى شيخ واستاذ يقتدي به لا محاله يهديه سواء السبيل لكن المفروض بحالنا ابدا فليتمسك به تمسكا اعمى على شاطئ النهر الخالق ولا يبغي في متابعته بحيث يفوض امره اليه بالكليه ولا يخالف في ورثه ولا في صدره ولا يبدي في متابعته شيئا ولا يضر وليعلم ان نفعه في خطأ شيخه لو اخطأ اكثر من نفعه في صواب نفسه لو اخطأ. كان الشيخ لا يخطئ لانه لو اخطأ الشيخ وكان التلميذ لا يصيب ابدا فيقول حتى لو اخطأ بلا أخطأ الشيء لا يخطئ والتلميذ لا يصيب صواب. يقول الشعراء ان الارض القدسيه تزرع في 188 فان لم يتيسر للمريد صلاه الجمعه عند استاذه فليتخيله عنده في اي مسجد شاء. صلينا الذي خير استاذه ويقول أبو يزيد البطاني كما في كشف خاص فيه إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا ونعته في إصلاحه أعرف أن عنده أي حاجة فنانة أو كذاب أي حاجة وأن الفريق مطر عن حاجة فيريم مؤذنه في صلاة الفريق هو عشان يطلع جهاز الأستاذ هو الصدقة إلا الدور يقول إلى وليد بصامي فيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أول المسجد أصلي ثم أقول وراء ما بعثني به شيخي فإن فعل ذلك فقد وقع في بئر لا يتبين أسفله. يعني أنا رايح أصلي في هذا ارجع علي أقيم الصلاة إن كان مريد هل أصبر أصلي له وعليه أروح أطلع حاجة مع شيخي أروح في سبيل بدأ معاه اللي يروح يصبع الحاجة عدى مطلوب وده وقت العرض مش مهم المهم يصبع الحاجة الشيخ ويقوم بيع الشيخ فيخال الشيخ فدأ ليصلي صلاة الفريضة فقد صار رحيبين الله يرحيم عيدة الله فيقول صلى الله عليه وسلم صيامي في كتاب جلالة الجوهر رحمة الله يقول ومن يقول ومن آداب القريب اللازمة حفظ قلب شريف ومراعاته في الغيبة وحفظ الغيبة والحضور وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزء منها وربط القلب به شوف الكلام يربط قلبه بشيخه واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يفتر عنه طرفة عين ما زال يربط الله عز وجل الشيخ يربط الامر الى اني لا يفتر عن ذكر شيخه طرفة عين ولا بد لها يقول الشعراش لروح قدسية صفحة 168 جزء 161 ومن آلاف قريب إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهداه مراره شوف التعليم ولذلك لا فائدة أن تتكلم مع رجل إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى عليه على السبب فتطور بقى من كل سنة كان كذابة العلماء لا يفكر فرفع على ذلك هذا الكلام وأنا أذكر لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ورفض مباشرة ويقول الشعراء وأجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه فلا يقبل عدل عادل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه إذا شيخ معصوم إذا فعل شيئا لو ابتلي جميعا قام على قدر رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يمنع شيخي يحب أن ينفره وقالوا المسألة يقول ولو غاب عنه الطعام والشراب اياما لاستغنى عنهما بالنظر الى شيخه فاذا جاع يبقى ولد عيش واذا انتهج الشيخ يا اما يوصل الشيخ ويشبع يا اما يبقى ولد عيش المعنى كذا قال وان لم يره وانا قدام الشيخ ابص لوجهه ولا بد فمن طرد الشيخ السلطاني ولا جعان اعمل ايه؟ قال فان لم يكن الشيخ امامه فلن يتخيله. خلاص فكرنا واحد من واحد بخيل جاب حته جبنه كده مش لها ريحه كده وبتاع والعيال عايزين يشمس عندهم خوف فقط وعايزين شباب وهم مش مكنهم ابدا ايه يلبسوا كده حط الجبنة في الدولاب وقام عليها وخرج فوق الايه؟ في باب الدولاب على سطح عين يشوف الولاد. ها؟ فايه برضه يجي الولد يقوم ايه؟ جاي جبنة الصوت وحاططها على فوق المفتاح ويأكل. فأبوه جاء قال له بس أنت كان إزاي؟ قال له عملت كذا قال له يعني مفيش يوم يعدي من غير خروج؟ ها؟ أو بقى إذا كان شيخه مش قدامه بقى ويخلي شيخه يغمس على طرف يومه. واحد يروح بالبحر مستيل والريحه بتخبط على الكوكب بتاع الغم بتخبط على كلام. يعني كيف يصل من الكتاب وهي طريقه التربيه التي تواصل التربيه التي تتبعها؟ يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج طلب الاعتراض على الشيوخ الادبيه. يقول خيالي متخرج رساله بلغناها بثلاثه الجوهر ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة عزم، فربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص ايه مثال ده؟ شوف المثال اللي كان شكله فيه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعانرها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه فأخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبة دنيا انه ما عادش هانك دخلوا الشيخ في ضرر ولا ضرر ولا هو بس دعم منه خلاص وخرج منكرا. كان العقوبة ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا اعتقد ان هذا من اعظم الرحمة لهذا المريد ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما زال الا بانكاره وكانت المراه زوجة الشيخ. هي عشان مراته يجامعها ابدا؟ ايه اللي مصيبه السودة دي؟ هو كمان عاجبني؟ يقول لك ليه هذا ابدا؟ مالوش حق، لان ظن ان المراه ليست زوجة الشيخ. فعقوبة له سلب ما معه. طب انا اقول على حاجه بقى صحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا، فجاء إحدى زوجاته وهي صفية بنت خليل رضي الله عنها لتحذره، فذهب في خشبة يودعها، وهو كان معها وحده كذا مر رجلان من الأنصار، فلما رأي هذا المرء أسرعته فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على رجليكما انها صفيه. ها مش معنى غريب وقال ده ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا لابن شافوك على واحده فرد الصبر يعني مشي بسرعه قالهم يا جماعه دي صفيه امراه يعني. فقال سبحان الله يا رسول الله احنا شوف فيه ولما غفرت له شيخ قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني. لو انا اتاذى ان النبي واقف مع واحده لا يحل لها وسوء الظن في النبي يدخل الكفر عنده، فانا خايف عليه ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجن غريبا قط ولا يخطر على بال احد ان يكذب، ومع ذلك قال لهم انها صحيح. امال احنا بقى لا معصومين ولا مسؤولين عن انقاذ الزي، وممكن الانسان يدرس ربه يدي ربه واحده حاجه وزنها ايه؟ مش خمس دقائق هي مره واحده. هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه؟ حد بلغ المره اللي زناها مره واحده مذكور في الكتب انه تاب. وهي هي المرة الوحيدة في حياة الإنسان غلطة قدرها خمس مرات. إيه مثلا كده؟ يقع في المرة هنا يمكن أن يقع في العشاء. فيقوم يدخل يرسل رأى امرأة جميلة يقبله ويعانقها ويجامعها سلام. هو عشان يرضي يجامعها سلام ده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النساء اليوم قال معشر النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امراه شابه وقالت اجل يا رسول الله انهن ليفعلن. قال مثل من فعل ذلك كما أن الشيطان لدي شيطانا فجمعها بالمريح والناس والظهور. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إيه؟ الغيبة، غيبة الرجل مع الله لا يحل أبدا أن يعرض بها فضلا عن أن تذكر بصراحة. فلا يدخل إليه الشيخ في جامع مراته عين عينا يتبع الإعلان، يكون من العقوبة أن يسلم كل ما أبلغ هذا الشيخ المهبول. والحمد لله وإلى ربي أنه لم يغنى معه شيء من هذا الشيخ. ده كله إيه؟ يعني يقول لك لو دخلت إليك الشيخ يشرب حشيش ما تعترضش عليه لاحتمال أن يكون هذا الحشيش حلال. إزاي هو خير؟ ما تقدرش بيعمل حاجة ظاهرها حرام لا تعترض لاحتمال أن يكون للشيخ تأويل، يبقى خلاص راح الدنيا وعلى هذا مبروك. يقول محمد أمين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، السلام مع الكفروني أعلم يعني هذه الدلالة لمبين له الخوف الوارد في هذه الأمة، ولا تحتاج إلى كفائل من العلماء تصحح أمثال هذا الزخم وهذا الخطر المثبت بالكتب على أنه من الآداب للمريد. يقول صفحة 528 ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعلت كذا لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمودة. طب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أبو مش قال هذه صحيح؟ وقال من حال حول الحمى كان يرعى ومن ادار الشبهات فقد استوى به والعلم اليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابه الذي يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا، ده في احاديث قالوا لما، منها حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء 40 فرعمهن وقال يا معشر النساء صدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقلنا لما يا رسول الله؟ أهو لذ هو يقول إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، أهو يقول للنبي عليه السلام لما يا رسول الله؟ قال إذا قلنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشي وتكثرنا الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا. قال عجل حال عروف زيادة معنا فلن تحميل الأسئلة تبقى المرأة مصلية صوام طوام بركاء حافظة لمثال ذلك عبد الله وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إليهن نداه تتعلم الذي أنا عارف إن مفيش حد فيكم ممكن يكون واقف عندها شوية وحدها، فبقى احتمال إن أنا عشان برضه أحس بنساء يتقين الله عند ولادك. ما هو الزهر؟ الزهر الذي لا حساب للزهر فيه، تمام؟ زهر أو عدد سنوات ما عدا فحملت الزهر مثلا تمثيل غريب انه عباره عن 100 مليار يورو، دي طبعا حاجه كتير 100 مليار يورو، فالضرب 100 مليار يورو عمال يرسل اليه، يبقى رصيد الرجل كان في الاحسان 100 مليار يورو. إذا أساء يوم الوحيدة في الخمس تقول له ما رأيت منك خيرا قرارا. طب 100 مليار يوم أنا راضي أخذ 50 مليار يوم وبقي يوم اللي أنا عندي فيه بيفضل لي أديه عند 50 مليار ما عرفتش اي داخل يبقى ليه يمين عليك ولا لا؟ ليه يمين عليك؟ طيب خذي 100 مليار يوم وتيجي اسبوع ليه؟ وماذا اليوم بتاعك؟ هيفضل ليه اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليه يمين عليك ولا لا؟ لقيت النار خير منك خيرا قاض لي معناها ولا ضغط ايه على كل حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يلوز السؤال اهل النار سلطه نبي في امراه لبنانيه كانت كتاب هل النساء اكثر اهل النار واعترضت طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى جهنم يعني مش كثير الدنيا عايزين ولاد رجال في المواليد وكل حاجه عايزين برضه الغزاله برضه مين اللي عمل القبول الذريه ومين اللي عمل الاحتضان الشامل ومين اللي عمل ايه ومين الرجال اللي عملوا كده؟ تقولش استعان مره وانت مبسوط احنا غلط نعمل ايه المره يا ولدان بين السوق والبطل ومش عارف ايه وضرب وبتاع غلط ما تقوليش كده يقول لك انا الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فهل هذا الحديث اللي قبل ان تقالوا فيه ليه؟ برضه حديث ثاني الله صلى الله عليه وسلم توضأ يصلى صلاة الله يوم بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب: لما صليت صلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال: إني عمدا فعلته يا عمر. وهناك حديث كثير جدا مسألة لما والاستفهام بل قد يصل إلى حد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب صلح بالليل لما جاء سعيد بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان يستمع الحرب على الظاهر. فلسه في الوقت فمن ضمن الشروط قال سعيد ان جاءك من عندنا رجل مسلم تبايعه الظلم وان فاض من عندهم احد كافرا لا يلزم له ان سبحان الله طب لو عمل في مصر اذا واحد طلع من عندنا على عندهم ترجع مصر واذا واحد طلع من عندهم على عندنا نرجع مصر لا تقول اذا كان مسلم ترجعوه واذا كان من عندنا ترجع لنا احنا مش مسلمين نرجعوه. هم اللي كانوا في الهند انا ابو جزل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده وكان يعتبر انسان وهو اللي يعمل الزناقيه مع النبي صلى ابو جزل ابن ده كان أبوه كأبلا فحبسه أبوه وغيره للحديد وحب السجن. فجأة أبو جندل يرفع السجن بتاعه ويجرب الحديد كان حاطط في كل رجل الحديد قد كده تعرف اللي يقول لك السجن عشان شهر مقابلة إيه يعني مقابلة؟ يطلع جماعة يقول عشان يروح يلفوا صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر قد كده عايز يهرب جربه يهرب فما يعرفش يهرب طبعا فبيطلع واحد مكان يقطع في الصخر طول العرب الصخر اللي بيصبوا الشوارع والكلام ده وبتاع ده اللي يكسرهم اللي ما تهيش الوسيله الغشاء ولا فسهيل بن عمرو عقد حديث قبل كده بريد ابي جهل. ايه ابو جهل يهرب من مكه الى الحديبيه بعد مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بجرد الحديد بتاعه ده ممكن لما يصل يبقى عنده اي نفس ولا هو المهم ان وطن ابو جندل وسهيل بن عمرو لسه ما كانوش الكلام تبعوا وعجبوا بص كده لقى قال يا محمد هذا اوزر الله قاضيك به انا لسه بقول لك يجي واحد من عندنا مسلم فرجعوه فلسه قصده قال له انت لم تاخذ الكتاب بعده كان الناس يعني كلام تفتر عليه شفويه لا فكها شويه قال له لا قال هبه لي هوا دفع عشر عشر عشر هوا في او جد لا ريحه وعليه اللي انت عايزه قال له لا لا اقضي شيئا ولا اكل شيئا. فقال لابي جد يا رجل اديني عقل ارجع رد العمل ايه؟ مجلس يرقص في اولاده يطلق الحديد بدات تهديك فيه وقد اعيا وجاء اول لا لا شخص صوت المسلمين. فلما اظهر الشيخ قال يا معشر المسلمين الا تقول لا لا فيه وكان قد عذب في ذلك عذابا شديدا. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الصوت. قال يا رسول الله الست على الحق؟ قال بلى. الست تقول على الله؟ قال بلى. قال فلما ترك الدليل في نفسه هم لم يصعوا سد عليه روحي حفظناه لم نذكر كبير جلدا ولا عرضا ولا لحم. ليه نزل هذا الجزء على دور الله الاسلام نزل الجزء ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يديه فين وفي الاغلال يفجره يرجع عرض الروح عشان مين يعمل؟ عمر الخطاب الناحي وانا اعتقد ان الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما جرى في صدر عمر اي لانهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له قال له لما اعتراض؟ قال لما رحت الثانيه في وقلت احاديث كثيره كان الصحابه عن الصحابه يقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او لا يغير. فاذا الصحابه يعملوا على نفس التعطيل المعقول كده ويجري لا يقول له من قال لشيخه لما لا يقول له الشيخ معصوم يفعل ذلك بالشيخ وما اقدرش اعترض على الشيخ لان من اعترض انضر. طبعا لا تصيب في حمايه الله حولوك ايه؟ ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه باقلامهم. ها؟ قال الشعراء ابن سرطان طبعا كلمه كرامات يعني افضل ما فعله هذا الشيء ولا يسمى كرامه الا اذا كان حاجه يعني حاجه كبيره قوي يعني. يقول الشعراء ابن سرطان الأولياء يقول في 1926 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريان. ده أنا مش هيصرف عليه رضي الله عنه. رضي الله عنه يطلع المنبر مربوط مش أي حاجة ورضي الله عنه ده من الأجمال جدا كأنه بيخاطب صوم نبوغ عمر وخاطب صوم مندوب عمر ويجعل هذا من كرامات الولع العليا. شوف الولع العليا ده بيخطب خطوط شكلها ايه؟ داروا في اوقات حيدوا شوف خطوطها بيقول ايه الخطبه ده؟ فيضع المنبر فيقول سلطان دمياط دارلوب بين الصورين جامع قولون الحمد لله رب العالمين فيحصل للناس انتصار عظيم. من عايزات من غير ايه؟ كلام ملوش اي علاقه باي معنى. هو النظر ينفع يقول مثلا السلطان دمياط باب النور بين الصورين جامع قولون الحمد لله رب العالمين في الاركان الفضل شيئا والناس بتبقى جدا جدا وتحس بقى بالشجاعه ايه الحل؟ يعني انا لو بعض الناس بقول له انما ربما لعل ريثما الحمد لله رب العالمين. اهل فين وايه؟ اهل الخطبه بتاعت ولد عيال تمام والناس حضرت طبعا شوف ولد عيال ده كرامه ثانيه من كرامه الناس دي طبعا شغاله على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح لحضرة الأجانب الريح بصوت يخرج الريح لحضرة الأجانب ثم يقول هذه ضربة فلان وقاعد مع الوراء والوزراء يقول مش عارف عليك يعملها أي واحد من جماعة الوراء ويحلف على ذلك. ده الكلام ده انا جايبه بالظبط من ترجمه ابراهيم العريان من طبقات الاولياء ابو جهل ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ ابن عيان رضي الله عنه لما يقول له قال ان عزاه ما يقدرش يشهده تطوع بقى لما واحد جاء لخبراء وجهات يقول ايه عمل المسائل دي، وكمان يحشد على ذات كلام ومعبوسه بشهرات ورد اليمين ده هي الكيد ده برضه معبوسه بشهرات ورد العلاج. الشيخ الثاني ده ابو بوز كان شغال النظافه بطع قرأت الشعارة الكتابات الأولية يقول 2% من الكتابية 22 لحد 130 صحيح كرامة وكتابة أولا عادة طبعا طبعا أراد يدوم كرامة كلها وإلا أحلم عن ذلك فإيش يعني كرامة كده حاولت إيه أخف كرامة أقرأ لها. وكان رضي الله عنه إذا رأى أمرأة أو أمرأة راوده عن ذلك والله يا أنا شرطة يقول لك كتاب في حليم عرض الرب الجامعة لو لازم الجامعة حتى مشكلة ولا عرض الرب الجامعة شوف. وكان رضي الله عنه إذا لقي مرادة أو مرادة الله رضي الله عنه وحتى تعالى مخ على دين سواء أكان سواديه أو أمير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس. كنا يسوع صلى يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطع حكم على شيء. والصحيحين أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعرف أخاه في الحياة كأنه يقول أضر به فقال نعه فإن الحياة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياة والإيمان قرينان إذا ارتفع أحدهما فارتفع صاحب الإيمان لازم يكون عنده حياة ما عندوش حياة ما عندوش إيمان الاثنين فارقين في بعض الإيمان. فهو هل هؤلاء عندهم أدنى حياة فضلا عن بعض من الأولياء فضلا عن أقول هذه كرامات تخيل بني آدم يظن إن دي كرامات ويستدل على ذلك كرامات لأن الآن ده مخبول مخبول إنما الكرامة شيء يشبه صاحبه مش شيء يعلمه. وبعد الأساعيد كلها تقول وكان رضي الله عنه فلذلك أنتجوا لنا جيلا لما تقرأ سيد الجبل سيد الجبل يقول لك ان الفرنسيين دخلوا مصر في مساعدة لهؤلاء مساعدة لهؤلاء لان من هؤلاء من يقول ان قصد العدوان اعتراض على قدر الله يقول لك اذا ذهب العدو بلدا من البلدان فتواتر على تصدق فقد عرف قدر الله. هو ايه قدر الله؟ قدر الذي شعروا يبقى انت كده بصوت الغلط. طب لما انت تشرب وتروح تتعالج عند الدكتور ده لا مصبرة خلق الله ولا مفروض ايه الاضرب عليه يعني؟ ها؟ اكبروك بيدفع فيدي عشان تروح طب ربنا اضرب عليه ان هو يخسروك لماذا بيدفع فيدي؟ لماذا تذهب الى الطبيب؟ اشمعنى ده مصبرة خلق الله ويبقى رد العدوان مصبرة خلق الله اللي يفكر على بلاد الفلانيه اللي العدو سلاها. والجبل ذلك في مواضع متفرقه في تاريخه وعجائب الله. الاخبار والاثار دي ذلك اشياء تحتاج الى ان الواحد يقرا ده كله ويرى بعض ليرى ماذا جرى هؤلاء على امه الاسلام بسبب هذه التربيه الخاطئه التي تسمعونها. على ضد ذلك هناك اشياء من السنه الصحيحه ان شاء الله نذكرها باذن الله تعالى غدا وعندنا لكم رساله والحمد لله رب العالمين.